موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة حول السيرة النبوية، عنوانها نزول النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب. كانت الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم يتنافسون على التشرف باستضافة النبي صلى الله عليه وسلم، أي لما دخل المدينة كلهم يحاول أن يستضيف النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي يلاطفهم جميعا ويقول: أنزل على بني النجار أخوال عبد المطلب، أكرمهم بذلك. وبني النجار دول كتير طبعا جدا. فظل النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بناقته، فلما بركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في مكان مسجده الذي بني بعد ذلك، قال: هذا إن شاء الله المنزل، هو دي المنطقة اللي أنا هنزل فيها بقى. ثم قال: أي بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب رضي الله عنه: أنا يا نبي الله. حظ أبو أيوب رضي الله عنه، هو اللي البيت اللي جنب الناقة موقفت، قال: أنا يا نبي الله، هذه داري. فإذا به رضي الله عنه يعني يفوز بهذا الفوز العظيم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فانطلق فهيئ لنا مخيلا، يعني مكانا ننزل فيه. قال أبو أيوب: قوما على بركة الله. ففاز أبو أيوب رضي الله عنه بذلك الشرف العظيم. فاللهم ارزقنا شرف لقاء نبيك صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، والحمد لله رب العالمين.